الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها المشاهدون في هذه الحلقة من حلقات حوارات التناصح. كلما هبت رياح التغيير وخرجت المظاهرات للمطالبة بالحقوق والحريات والكرامة، وبدأت بدفع الضريبة من رصيد دماء الشباب والمواجهة مع الأنظمة، بدأ سؤال التغيير يطرح نفسه، والعجز عن إيجاد إجابات للأسئلة الجوهرية وأحيانا الفرار منها. ما الحل بعد الانغلاق التام للمسار السياسي الإصلاحي وقدرة السلطة على عرقلة وتشويه وتوظيف واختراق المسار الدعوي؟ وهل الخيارات المتاحة بعد اندلاع الثورة هي إما الاستبداد أو الفوضى والإرهاب؟ وماذا نقدم، الجهاد أم حفظ أرواح العباد؟ وهل نطالب بالشريعة أم الحرية؟ وما هو الأهم، الاستقرار أم الثورة والتغيير؟ مصلحة الدعوة أم مصلحة الدولة؟ هذا نموذج من الأسئلة التي تفرضها أحداث الثورة وبوادر التغيير. نحاور في هذه الحلقة الأستاذ محمد الهامي، الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية، حول سؤال التغيير. فباسمكم جميعا نرحب بالأستاذ محمد. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا شيخ عبد الله، وأهلا بجميع مشاهديكم الكرام. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد الهامي. الحقيقة أستاذ محمد الهامي، كلما بدأنا نشاهد المظاهرات ومطالب الجماهير التي تخرج إلى الشوارع بعد انغلاق وانسداد جميع منافذ الإصلاح ويأس الناس من الحصول على حقوقهم، ويبدأ بطبيعة الحال تبدأ المواجهات من هذه الأنظمة في قمع هذه المظاهرات وتدفع الجماهير ضريبة هذا القمع. الحقيقة نصل إلى مرحلة بين أن يطرح السؤال دائما بين هل نكون نحن مخيرين بين إما الفوضى أو التشريد والقتل والسجون وبقاء النظام المستبد. يعني مثل هذه الصورة النمطية التي تضعنا أمامها هذه الأنظمة بمواجهتها وقمعها للمظاهرات، هل هذه الصورة بداية توصيف للواقع أم هناك شيء آخر؟ نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة نحن يعني طالما نبتعد عن كتاب ربنا وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فنحن نبتعد عن مصدر الفهم الأساسي، نحن نبتعد عن التصور الإسلامي لهذا الكون وما فيه من حقائق، لأنه لا أحد أعلم بهذا الكون وما فيه من الذي خلقه وقدر فيه سننه وقوانينه، ومن الذي خلق البشر وأنزل عليهم الرسل. فحين نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى فنحن نعلم أن هناك معركة مشتعلة مستعرة بين الحق والباطل، معركة بدأت مع بداية الإنسانية، معركة بدأت مع آدم وإبليس، وإبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وفي آية أخرى قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ويعني الآيات كثيرة ومضطردة، فهناك صراع مشتعل ومستعر بين الحق وبين الباطل. محاولة التوهم بأنه يمكن الوصول إلى حل وسط بين الحق والباطل والتعايش بين الحق والباطل والتسامح بين الحق والباطل، هذه وهم، يعني هذه فكرة وهمية. واليقين فيها والاعتقاد فيها واعتناقها هو دليل في نفسه على ابتعادنا عن مصدر المعرفة الرئيسي، وهو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واعتناق هذه الخرافات والأوهام. ولذلك قال الله تبارك وتعالى يعني خليني، حتى لو نحن قبلنا، يعني حتى لو نحن قبلنا بهذا التعايش مع الباطل، فالباطل نفسه لا يقبل. لقد أخبرنا ربنا تبارك وتعالى قال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يعني حتى مش ولا يزالون يجادلونكم، ولا يزالون يضيقون عليكم، ولا يزالون يحاولون إقناعكم، ولا يزالون يضطرونكم، لا، ولا يزالون يقاتلونكم. ومش لا يزالون يقاتلونكم حتى يعني يصلوا إلى حلول وسط، حتى تقبلوا بهم، حتى يقهروكم ويسودوا عليكم، لا، لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من الحق إنك إذا لمن الظالمين. فلذلك يعني الابتعاد أو محاولة نسيان هذه الآيات والظن خيرا في هذه الأنظمة الحاكمة التي هي صنيعة المحتل الأجنبي، يعني هذه الأنظمة التي تحكمنا هي بالواقع وبالحقيقة بالاعترافات بالوثائق، هي صنيعة الاحتلال الأجنبي، صنيعة اليهود والصليبيين. فمحاولة الوصول معهم إلى حل وسط، محاولة قبولهم والتعايش معهم، هم بأنفسهم لا يقبلونها، فضلا عن أن نقتنع أوهامهم المتعلقة بالوطنية والوطن والدولة، وكأنها دول حقيقية ترعى مصالح الناس، ويعني تسعى إلى نهضتهم وتسعى إلى رفاههم ورقيهم. وكل هذا كذب في كذب، هذه الأنظمة لم نجن من ورائها إلا التخلف العام، وإلا النهب والسلب، وإلا ضياع كرامتنا، وقبل ذلك وبعده ضياع ديننا، لأن ديننا هو الخطر الذي يهدد وجودهم ويهدد استقرارهم، لأنه يفرض علينا ألا نستنيم لظالم. فالآن حين تشتعل معركة يجب أن يكون حاضرا في أذهان المسلمين، على الأقل في أذهان المسلمين، وبالذات في أذهان الدعاة والمشايخ الذين هم النخبة الإسلامية، أنها معركة حقيقية، معركة متوحشة، معركة يعني تستمر وتستعر وتلتهب حتى يستطيع طرف أن يقضي على الآخر. هم إما أن يقاتلون حتى يردون عن ديننا، ونحن إما أن نتحرر منهم ونمتلك قرارنا بأنفسنا. نسيان هذا هو ما يوقعنا في هذه الأوهام، وهو ما يجعلنا نريد نصرا بلا تكاليف، وهذا أمر لن يحدث. قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويعني أخذ الله على عباده أنهم أرادوا في غزوة بدر، أنهم أرادوا العير ولم يريدوا النفير. قال: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. فلأجل هذا يعني كانت مسألة البحث عن نصر وتحرر بلا تكاليف هي من الأوهام والخرافات. طيب أستاذ، أستاذ محمد ربما الآن تتحدث من طريقة يعني من منطلقات شرعية وإسلامية وحقائق قرآنية واضحة للعيان، ونحتاج إلى مخاطبة عوام الناس والذين ربما بسطائهم الذين فقط يرغبون في العيش في بكرامة، يريدون بعض الحقوق إلى آخره. ربما هناك سؤال أيضا يطرح بعد يعني تراجع الثورات وتقدم الثورات المضادة، وبعد ما مشاهدة ما حصل في بلدان الثورات العربية من تمزق وتشتيت وشتات للشعب بالملايين، قتلى من مئات الألوف مثل سوريا إلى، والواقع خير شاهد. الآن يقال مثلا: ماذا استفدنا من هذه الثورات؟ نعم، الحقيقة أنا يعني عوام الناس وجمهور الناس أنا أعذرهم إذا لم يفهموا إنما مسألة إفهامهم والتبيين لهم هي مسألة العلماء والدعاة والنخبة التي تقودهم. فلأجل هذا يعني لن تكون المشكلة كبيرة إن كانت النخبة الإسلامية عندنا تفقه هذه الأمور ويجهلها العوام، هذه مشكلة مقدور عليها. أما المشكلة الحقيقية هي حين تكون النخبة الإسلامية نفسها منقسمة ومترددة وحائرة ومرتبكة ومضطربة في هذه الأمور. هنا يعني كما قال الشاعر: لا يصلح الناس فوضى لا صراط لهم ولا صراط إذا جهالهم سادوا، أو كما قال الآخر: أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم وقد ضل من كانت العميان تهديه. فالمشكلة هنا في الحقيقة أن الاختراق الفكري وصل إلى العظم، وصل إلى عقول هذه النخبة الإسلامية. ماذا جنينا من الثورات؟ ربما لم نجني شيئا حتى الآن، ولكن يجب أن يكون معلوما أن سيرة الثورات في التاريخ لا تحسم في أيام ولا في شهور ولا في سنين. المعارك الكبرى المصيرية هي معارك بطبيعتها تستمر فترة طويلة حتى تحصل الشعوب على التحرير والتمكين. يعني هذه الأمم التي قهرتنا واستذلتنا والآن هي تحتلنا وتتحكم في مصيرنا، هؤلاء ما سادوا أصلا إلا بعد أن خاضوا مراحل عنيفة من الحروب الأهلية ومن الثورات ومن الثورات المضادة ومن الثورات مرة أخرى ومن التمردات، حتى حسم لهم أمر الاستقلال والتمكين. إذا نظرنا في سيرة فرنسا، في سيرة الإنجليز، في سيرة الأمريكان، حتى في سيرة الصينيين، في سيرة الروس، كل هؤلاء قبل أن يصلوا إلى التحرر والقوة والتمكن الذي أهلهم لكي يعني يحتلون ويفترسون، كلهم عبروا بهذه الأمور ودفعوا في هذا ملايين الضحايا، ملايين الضحايا. الحرب العالمية الثانية مثلا في طلعة جوية واحدة مات 300,000 واحد من الألمان. الروس فقدوا في الحرب العالمية الثانية خمس الشعب، هذه أعداد بالملايين. فالأمريكان ظلوا في حروب أهلية ومن قبلها حروب للتحرر من الإنجليز حتى صاروا الآن هم الأمريكان. فالمسألة تحرر الأمة الإسلامية لن يكون إلا بتضحيات هي أعظم وأعنف مما دفعناه حتى الآن. ولذلك في هذا المعنى يقول أحمد شوقي: ولا يبني الممالك كالضحايا، ولا يبني الممالك كالضحايا، ولا يعطي الحقوق ولا يحق، ففي القتلى لأجيال حياة وفي الأسرى فدا لهم وعتق، وبالحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق. وهو نفسه القائل: فقل لبان بقول ركن مملكة على الكتائب يبنى الملك للكتب. وهذا شبيه بقول أبي تمام: السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. ويعني المسألة في هذا طويلة. وقبل كل هذا وبعده قول الله تبارك وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. هذه آية جاءت بعد قصة جهاد، هذه آية جاءت بعد قصة جهاد. فكأن استقرار الاستبداد والاحتلال هو الفساد وليس الجهاد. يعني هذه الآية في سورة البقرة بعد قصة جهاد مع بني إسرائيل، قصة طالوت الذي قاتل جالوت وقتله داود، ذكر الله في نهايتها هذه الآية: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. فالقصد هنا يا شيخ عبد الله إنه التحرر والتمكين بطبيعته معركة كبرى مصيرية تنفق فيها كل هذه التكاليف والضحايا، وبناء عليها تقوم الأمم. هكذا كانت أمة الإسلام حين قامت، وهكذا كانت أمم الكفر حين قامت، والذين يضحون ويتمكنون من التحرر هم الذين ينتصرون ويفرضون شروطهم ويتمتعون بخيرات الذين يحتلونهم فيما بعد، كما ترى الآن الغرب يتمتع بخيراتنا ويحتلونا. طيب استاذ محمد، ربما الآن ربما نعود إلى السؤال أيضا بشكل آخر. الآن ربما عندما ظهرت هذه الثورات وكانت مظاهرات فقط ترفع شعار السلمية، حتى عندما بدأ أنظمة تستفز المتظاهرين استمروا على هذه السلمية ويقولون سلمية سلمية. ونعلم نحن الجدل الكبير الذي كان قبل الثورات عندما فشلت الحركات الجهادية في حربها مع هذه الأنظمة، فجاءت هذه الثورات وجاءت بنوع من التغيير، فصارت ترويج إلى القول أن السلمية هي الحل، وتغير الحال بعد ذلك عندما جاءت الثورة المضادة وتراجعت الثورات وصارت الانقلابات على الثورة، وأيضا وافق ذلك ورافقه ظهور تنظيم الدولة في العراق والشام وسيطرته على مناطق شاسعة كبيرة، فصارت ترويج أيضا أن الجهاد والكفاح المسلح هو الحل، ثم بعد ذلك أيضا تراجع الأمر كما علمنا من انهزام تنظيم الدولة. يعني هذا الجدال الذي يحدث بين قضية الكفاح المسلح وبين الحل التغيير السلمي، يعني هل يمكن إحداث هذا التغيير بالطرق السلمية في ظل تغول الأنظمة وفي ظل إمداد هذه الأنظمة من قوى عالمية لا قبل للشعوب الإسلامية بمواجهتها؟ نعم، بارك الله فيكم، هذا سؤال مهم. نحن حين انتصرت الثورات السلمية قالوا السلمية هي الحل، طيب ثم حين انكسرت الثورات السلمية قالوا الجهاد هو الحل، ثم حين انكسرت الحركات الجهادية ماذا قالوا؟ إذا ظللنا نتقلب هكذا تبعا لأهواء الناس وتبعا لتقلب الحوادث فلن نصل إلى استقرار. فيجب أن نتأمل، أولا يجب أن نأخذ أفكارنا الأساسية من المصدر المعرفي المقدس الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومن سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم ونحن مأمورون بالاقتداء بها، ومن التحليل المنصف لهذه التجارب الواقعية. لأنه إذا فشل السلميون وفشل الجهاديون فماذا نفعل؟ هنا سيجد الناس أنفسهم أمام مأزق. فلأجل هذا ينبغي أن ننظر بتأمل، كما قلت نستقي من مصادرنا المقدسة المعرفية المقدسة، كما نستقي من التأمل الحصيف في التجارب. حين يقال مثلا ذاكر لكي تنجح، فيأتي أحد ويقول وهل كل الذين ذاكروا نجحوا؟ هذه مغالطة منطقية. فنعم لابد لكي تنجح من أن تذاكر، لكن لا يشترط يعني أو لا يلزم من أن تذاكر أن تنجح. النجاح يحتاج فوق المذاكرة فهما للسؤال وحسن ترتيب في الإجابة ومراعاة لوقت الامتحان ومهارات أخرى. فنحن حين نتأمل هذه التجارب وحين نتأمل التاريخ نقول تذكرني قضية توفر الشروط وانتفاء الموانع، يعني لابد من بالضبط. لكن حبيت أضرب مثل بشكل أبسط من هذا يعني. فلأجل هذا نقول إذا نظرنا في سائر تجارب التغيير في العالم لن نجد فيها تغييرا سلميا. هذه قاعدة، يعني ذاكر لتنجح. إذن كل تجارب التغيير كان فيها هذا العمل الكفاحي النضالي المقاوم المتحمل للتضحيات والتكاليف. ولكن هل كل الذين ساروا في طريق الكفاح والنضال وصلوا إلى غايتهم؟ لا، هنا لابد أن يصاحب هذا الكفاح والنضال عقل سياسي يمهد لهذا العمل المكافح ويتابعه ويرشده ويشرف عليه ثم يحسن حصد ثماره. ولذلك الأمة لو كانت بين منهجين، أو يعني مشكلة الأمة الآن أنها بين منهجين، منهج يقول سلمياتنا أقوى من الرصاص وهؤلاء يسحقون تحت الرصاص، ومنهج آخر يقول رصاصنا أقوى من الصواريخ وهؤلاء يسحقون تحت الصواريخ. الأمر ليس هذا وليس هذا. التجربة لابد فيها من كفاح ونضال ومقاومة وقتال، ولكن لا ينجح كل هذا إلا إذا توفر له القيادة والحاضنة الشعبية والرؤية السياسية التي تمهد لهذا العمل وتتابعه وتقومه وتنضجه وتشرف عليه، ثم تحسن فيما بعد حصد ثماره وتحقيق أهدافه. فهذه الأمور إذن ينبغي أن تكون واضحة، لا هو كذلك على الإطلاق ولا هو كذلك على الإطلاق. إنما وإذا نظرنا في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، إذا نظرنا حتى في تجارب الأمم، لن نجد التجربة التي قامت هي مجرد تجربة قتال. يعني هتلر كان يقاتل ولكنه لم ينجح وهزم، اليابانيون قاتلوا لكنهم لم ينجحوا هزموا، الصينيون قبل ذلك أمام اليابانيين كانوا يقاتلون لم ينجحوا هزموا، وهكذا أمور. يعني المسألة ليست مجرد عشق للقتال. الدراسة التي خرجت الدراسة التي خرجت من الاستخبارات الأمريكية في قضية مواجهة التمرد أيضا ربما يعني فيها نوع من السرد التاريخي لحركات التمرد ومتى تنجح ومتى تفشل. نعم صحيح، وهذه يعني هذه من الدراسات المهمة التي على الأقل ترد على القائلين بأنه لا توجد حركة مسلحة استطاعت أن تنتصر على حكومة نظامية. هذا غير صحيح، بل العكس هو الصحيح، هو لا يوجد تجربة نجحت إلا وفيها هذا الجانب الجهادي، لكن هذا الجانب الجهادي وحده ليس كافيا لنجاح التجربة. فلأجل هذا هذا الذي يجب أن يكون واضحا، وهذا الذي سنعانيه حتى نفقهه. يعني نحن سنظل ندفع من دمائنا وأرواحنا وأموالنا، وسنظل ومن ديننا أيضا، وهذا هو الأهم، سنظل ندفع من ديننا ومن ضياع الأجيال من حولنا حتى نفقه هذا، حتى نفقه أنه لا بد أن يكون العمل القتالي والكفاحي والمقاوم موافقا ومرافقا للعمل السياسي وحسن التدبير والإعداد وإعداد الجماهير والحاضنة الشعبية. طيب أستاذ محمد، ربما أيضا من ناحية أخرى في قضية السلمية، ربما يقال لك أن من طبيعة التغيير هو التدرج، وقد رأينا تجارب ناجحة في التغيير السلمي مثل تجربة تركيا أردوغان، ومثل أيضا تجربة ماليزيا لمهاتير محمد التي وصلت أيضا إلى مرحلة من التقدم وربما حققت أيضا إنجاز. والله هذا يعني هناك مشكلة. طيب أولا دعنا نوافق جدلا على أن هناك تجربة نجحت بالسلمية في تركيا وفي ماليزيا، ودعني أضيف أنا من عندي، وتجربة غاندي في الهند، وتجربة نيلسون مانديلا في جنوب إفريقيا، وتجربتين أخريين، وهكذا. لو عددنا هذه التجارب السلمية وقلنا لأصحاب هذا القول، طيب هؤلاء تجارب عشر تجارب نعرفها في التاريخ حققت هذا الفوز بالسلمية. وجود عشر تجارب في التاريخ ضمن نهر هائل من التجارب يجعل هذه العشرة هو الأصل المضطرد الذي نعتمد عليه، أم هو الشذوذ الذي لا يعول عليه؟ ينبغي إذا نحن كنا أمة نريد أن ننهض وتأملنا بإنصاف وتدبر في هذه الأمور أن نعول على الأصل المضطرد، لا نتعلق في شواذ الحالات وشواذ المسائل. يقول حتى الفقهاء والأصوليون النادر لا حكم له. ثم إذا تأملنا في هذه التجارب نفسها، لما كان قولهم نجاحت بالسلمية حتى قولا مسلما لهم، وبالذات في تركيا. يعني تركيا مثلا قد كان يمكن أن يحتمل قول أن تركيا نجحت بالسلمية حتى لحظة الانقلاب الأخيرة الذي حصل في تركيا قبل نحو 3 أعوام. طيب هذا الانقلاب العسكري في تركيا لو لم يواجهه الناس، وبالمناسبة لم يواجهوه بسلمية، وأنا أتحدث هنا كشاهد عيان، فهذا الانقلاب لم يواجهوه بسلمية، وإنما تحركت له عناصر نظامية وغير نظامية، رسمية وغير رسمية، حتى أسقطت هذا الانقلاب بشكل مسلح. إذن هذه التجربة إذن لم تنجح بمجرد السلمية، لم تنجح بمجرد الإنجاز الاقتصادي، لم تنجح بمجرد الفوز في الانتخابات، وإنما احتاجت مع ذلك إلى هذه العناصر التي قاومت وناضلت وكافحت وتصدت بالسلاح للانقلابيين. نعم. حتى هزمتهم وألقتهم في السجون. نعم. فلا ينبغي على الأقل بعد الانقلاب التركي أن يقال أن هذه تجربة نجحت بالسلمية. ربما هذا أيضا أستاذ محمد أيضا من وجه آخر ربما يقال بأن هذه لا زالت هذه التجارب تدور في فلك النظام الدولي، وربما أيضا لم تشكل خطرا كالذي يمكن أن تسببه دول الثورات العربية في حالة استقلالها واستقرارها. دعنا نكمل الحوار أستاذ محمد وكذلك الأخوة المشاهدين بعد فاصل قصير. بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير، قناة التناصح الفضائية تقدم حلقة خاصة من اسطنبول. تستطيع أن تدوس على الأزهار لكنك أبداً لن تؤخر الربيع. الإعلام لا ينشئ ثورة، ده زي التلفزيون لما طلع زمان جم إخواننا ومشايخنا قالوا إيه التلفزيون حرام على طول. أنا مش حرام حلال دكتور. يا أخي فيه ضرب، قالوا التلفزيون فيه ضرب. الثورة المضادة بدأت يوم انتصرت الثورات. هذه الوسائل زي ما قال الدكتور حمزة بتضخ عليه أيضاً قيم ومفاهيم، وده الخطر جدا في الموضوع. انت لم تعد تتحكم في عقليه المشاهد العربي، والانظمه هذه تستمد حياتها من العنف واللا امن والفوضى. اليوم استتب للنظام السوري مثلا الامر بين قوسين نوعا ما، ثارت الحاضنه تبعته وايضا الجمهور الحيادي ثار، انه وين الخدمات؟ اليوم ما ظل عندك حجه. طيب ما هو انت مش هتقدم لهم خدمات؟ ما تقدم لهم خدمات، بس انت شو بتساوي؟ بتصير بتواكب رسالتك الاعلاميه طلباتهم ورغباتهم، بتصير انت بتروح حتى مع جمهور النظام بتقول فعلا في ازمه مازوت، في ازمه غاز، فعلا احنا معاكم. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون. أعود إليك الشيخ أستاذ محمد الهامي، ربما أيضا في نفس النقطة، قضية أن أليس من السنن الكونية والشرعية هو سنة التدرج، ولا يمكن الاستعجال بمواجهة لحصول التغيير بالاستعجال بالصدام مع هذه الأنظمة المدعومة من قبل النظام الدولي، وهي فضلا عن أن هي في نفسها لها من القوة والإمكانيات لقمع أي احتجاجات. نعم، أنا أثني على ما قلته قبل الفاصل من أن هذه التجارب لا تزال تدور في فلك النظام العالمي، وأن أغلبها تجارب لم يكتمل، وأن أغلبها إنما باع نفسه كما حصل في جنوب أفريقيا وكما حصل في الهند، إنما باع نفسه لكي يستسلم للحضارة الغربية، وأنها لا تمثل تهديدا على إسرائيل، أقصد الهند و جنوب إفريقيا، ومثل هذا لا يكون في الدول العربية. يعني هناك أمور كثيرة، لكن يعني الرد على هؤلاء يطول. أرجع إلى سؤالك المتعلق بمسألة التدرج. التدرج سنة من سنن الله في كونه، نعم، وهو تدرج في التطبيق والتنفيذ، لا تدرج في يعني في إقامة الدولة أو في خوض المعركة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قالت عائشة في حديثها المشهور أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وأنا جارية ألعب، بل الساعة موعدهم الساعة أدهى وأمر، ثم ولم ينزل عنده إلا في المدينة لا تشربوا الخمر ولا تزنوا ولا تسرقوا، ولو نزل في أول الأمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا ولا ندع الزنا أبدا. هذا صحيح على مستوى التطبيقات يعني، لكن على مستوى إقامة الدولة النبي صلى الله عليه وسلم منذ اليوم الأول الذي دخل فيه المدينة أقام نظاما جديدا وكان هو حاكمه. ولم يسمح أن يكون مجرد رجل في هذه البيئة. يعني لم يسمح النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي بن سلول وقد كاد يجتمع عليه القوم وخرزوا له التاج لكي يسودوه عليهم، لم يسمح له بأن يبقى رئيسا ويطلب منه حرية الدعوة وينتظر التدرج. هذا لم يكن. منذ اليوم الأول النبي صلى الله عليه وسلم أقام نظاما سياسيا هو السيد فيه وهو المرجع فيه، وكتب في وثيقة المدينة وأن ما يكون بين أهل هذه الصحيفة من خلاف فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما التطبيق والتنفيذ فهذا يكون بالتدرج، يعني امتلاك الأمر لا تدرج فيه، امتلاك الأمر لا تدرج فيه، لكن التطبيق والتنفيذ هو الذي فيه التدرج. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، والنجاشي كان حاكما ولم يستطع أن يطبق الشريعة في بلاده وبين أهله، فهنا لم يستطع النجاشي حتى التدرج. هل كان إسلامه يلزمه أنه إذا لم يتمكن من تطبيق الشريعة أن يترك حكم هذه البلاد؟ لا أبدا. نحن يعني يهمنا أن يمتلك أمور هذه البلاد المسلمون الصالحون، و مسألة التطبيق والتدرج فيها هذه متروكة لنظرهم وهم أولى بتقديرها وتقدير تبعتها. لكن لا يأتي أحد في زمن ثورة مشتعلة يعني نتيجة المعركة نتيجة حاسمة فاصلة تهلك فيها أجيال ثم يتحدث عن التدرج. هذا إنزال للأمر في غير موضعه، بل الخطأ في فهم هذا هو خطأ يورث يعني نكبة أجيال. يعني حين نكون في الثورة مثلا، قامت الثورة وخرج الناس وهبوا، ثم يأتي أحدهم فيقول لماذا قمتم بالثورة؟ ما رأيكم لو أخرجنا اليوم مظاهرة من 10، أخرجنا غدا مظاهرة من 30، أخرجنا بعد غد مظاهرة من 100، ثم إن شاء الله على نهاية العام نخرج مظاهرة مليونية. ما هذا؟ هذا كلام لا يصح في عقول الناس فضلا عن أن يصح في ميزان الشريعة. مسألة المواجهة والصراع وامتلاك الأمر هذه مسألة فيها اللحظة الفارقة. وهنا نسأل الله أن يفك أسر الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، فكان شعاره هذا أدرك اللحظة الفارقة، شعار رجل يفقه التاريخ. وقد ساد عندنا في مصر مثلا شعار ميدان التحرير موجود، ولو أن الذين فيه نظروا إلى التمثال القائم فيه وهو تمثال عمر مكرم لعرفوا أن ميدان التحرير لم يكن يعني لا موجود من قبل ومن بعد وسيظل موجودا، ولكن لا يكون هو صانع التغيير إلا في لحظة فارقة. وإلى جانبهم تمثال عمر مكرم الذي نصب محمد علي، ثم محمد علي هو الذي نفاه واضطهده ونكل به في نهاية الأمر، ولم يستطع الذي نصب أول الأمر أن يخلع آخر الأمر. هذه أمور تمثل لحظات فارقة. ولذلك كما ذكرنا أن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، أنا أتكلم الآن عن مسألة أن التدرج ليس فيه الامتلاك الأمر، ليس فيه تدرج. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه لما قيل له يعني يا خليفة رسول الله أتقاتلهم؟ قال والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. وقال أينقص الدين وأنا حي؟ وقال والله لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين لأنفذت بعث أسامة. يعني أبو بكر كان يدرك أن من الأمور ما لا ينبغي إلا أن يتم على وجهه. ثم مسألة التدرج فيما بعد في يعني عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه تملك الخلافة، ولما تملك الخلافة صار يتدرج في محاولة إعادة الأمر على ما كان عليه في زمن الخلفاء الراشدين. لكن تملك الخلافة نفسه هذا ليس فيه تدرج. وهكذا. طيب أستاذ محمد، ربما قضية أيضا موضوع الأب يعني بحث هذه النوازل ومن ناحية الشرعية ودراستها دراسة مستفيضة لوضع إجابات واضحة وصريحة لكافة الأمة حتى لا تبقى في حيرة عند وقوعها، هل ترى بأن مثل هذه الأبحاث ربما كانت يعني لما خرجت بعض اندلاع الثورات كتب تتحدث عن الثورة، تجيب تقول أسئلة الثورة، الإجابة عن الثورات أو شيء من هذا، مثل هذه الدراسات هل أوفت الإجابة عن هذه الأسئلة؟ المشكلة يعني المشكلة الكبرى يا شيخ عبد الله أن على الأقل فيما أعلم، نعم، يعني دعني أقول فيما أعلم، أن جمهرة النخبة الإسلامية تمارس نوعا من الفرار من الأسئلة الجوهرية والمصيرية، وهذا أمر يعني يثير النكبات. ولذلك في زمن ما قبل الثورات مثلا لا تجد اجتهادا للعلماء ماذا نفعل إذا قامت الثورات، لا تجد اجتهادا للنخبة الإسلامية، نخبة الحركات الإسلامية، ماذا ينبغي أن نفعل إذا حصلت الثورات. لا، حتى لو أنهم انسدت أمامهم كل الطرق، يعني الذين كانوا يسيرون في المسارات الدعوية هم بأنفسهم يدركون أنهم لا يتقدمون تقدما كبيرا قد يوصلهم إلى ما يريدون. الذين ساروا في المسارات السياسية يجدون أنفسهم أمام كتلة من القوانين والاستبداد والمعوقات والمعرقلات التي تجعلهم لا يستطيعون أن إذا لم يتماهوا مع النظام وينسوا رسالتهم يعني لا يستطيعون أن يصلوا إلى ما يريدون. فحتى حين تنسد الطرق لا تجد من أحدهم تفكير في الأسئلة الجوهرية التي كسؤال ماذا بعد، إذن ماذا ينبغي أن نفعل بعد انسداد المسار السياسي، بعد ضعف ويعني إخفاق المسار الدعوي، ماذا ينبغي أن نفعل؟ لا تجد هذا السؤال. وكأن هناك نوعا من الفرار حول الأسئلة التي تأتي بالتكاليف أو تأتي بالمعضلات. ثم حين حصلت الثورات مثلا، في خليني دعني أتكلم هنا عن مصر باعتباري قريب من هذه الحالة، لم تكن تجد في فترة ما قبل الانقلاب العسكري من يريد أن يناقش خيار الانقلاب العسكري، ما حكم الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب، ما كيف نتصرف مع انقلاب عسكري إن حدث وتطرس بالجنود البسطاء. الغالب في الانقلابات العسكرية في بلادنا أنها مدعومة من اليهود والصليبيين والعلمانيين المعادين للشريعة، كيف ينبغي مواجهة هذه الأسئلة لا تجدها مطروحة في زمن ما قبل الانقلاب. فلذلك تأتي لحظة الثورة ثم تأتي لحظة الانقلابات فيضطرب فيها التفكير وتختلف فيها الآراء وتنقسم فيها التوجهات وتضيع اللحظة وتتحول حالنا إلى أسوأ من الحال الذي كان، لأنه لم يفكر أحد. ولا يزال الأمر يعني موجودا حتى هذه اللحظة، يعني حتى هذه اللحظة إذا طرحت سؤال كيف يكون تغيير النظام مثل نظام في مصر أو نظام بشار الأسد وهو مدعوم دوليا أو نظام حفتر وهو مدعوم دوليا، كيف يكون التغيير؟ طيب إذا وكيف نفعل إذا لم نمتلك نفس القوى التي يمتلكها حفتر؟ هذه الأسئلة للأسف لا تجدها مطروحة ولا تجد حولها اجتهادات، ولذلك تخفق أو يعني حين تقع الواقعة يختلف وتضطرب فيها الآراء، وبالتالي تضطرب حركة العالم، حركة المسلمين وحركة الإسلاميين، ولا ينتصر إلا الذي أعد لهذا الأمر عدته. والمشكلة هنا أنه يعني من المؤسف أنه مسألة ابتعاد العلماء عن شأن السياسة هذه مسألة يعني قديمة أحيانا أو في جانب من جوانبها قديم، يعني حتى تجد في مقدمة ابن خلدون فصل في أن علماء الشريعة أبعد ما يكونون عن السياسة، وانتقد ابن خلدون أنه يعني العقل الذي يتجرد فقهيا ويحاول دائما إلصاق الفروع بالأصول ويجرد المسألة نظريا، العقل المتكون بهذا الشكل بعيدا عن أرض الواقع والخلافات الموجودة في الواقع قد يشتبه عليه ما لا يشتبه على العامي من الأمور. وهذا نراه نحن الآن، يعني هناك من يسوي بين مرسي والسيسي بوجه شبه أنهما لم يطبق الشريعة، أو بين شارون ونتنياهو وبين أردوغان باعتبار كلاهما يعني يقتل المسلمين أو يساهم في حلف الناتو مثلا ونحو هذا الكلام. هذا التجريد الذي يبتعد عن الواقع ويرتب أمر الشريعة في شكل هندسي نظري، وهذا يبتعد بالعالم على عن الواقع وبالتالي يضعف قدرته على الاجتهاد فيه. ولكن ثم النكبة الكبرى كانت حين جاءت الدولة الحديثة، وحين أبعد العلماء عن المجال العام، ثم أبعد العلماء حتى عن المحاكم، يعني حتى محاكم الأحوال الشخصية، المحاكم الشرعية أبعد عنها العلماء، وصار يحكم فيها القانونيون خريجو كليات الحقوق المدنية العلمانية. فهنا ابتعد العلماء بطبيعة الحال عن الواقع، فصاروا حتى لا يدرون ألاعيب الناس في تجاراتهم، في زواجهم، في طلاقهم، لا يفهمون مسألة القوانين الدولية في المعاملات المالية، مسائل البنوك ومسائل انتقال الأموال ومسائل طباعة النقد، وفضلا عن مسائل السياسة والجيوبوليتكس، يعني الجغرافيا السياسية ومجالات النفوذ ونحو هذه الأمور. فلذلك ابتعاد العلماء عن هذه الأبواب وعن أبواب علوم الاجتماع والاقتصاد هو الذي لا يجعل كثيرا منهم يدركون ماذا يعني انقلاب عسكري على رئيس منتخب، ماذا يعني انقلاب عسكري مدعوم غربيا على رئيس منتخب، ما أثر هذا على دين الناس قبل أن يكون على دنياهم. وللأسف طيب الشديد طيب ربما هذا أمر أستاذ يعني أستاذ محمد، ربما الأمر قديم وليس حديث الآن، ربما تجارب التاريخ منذ 100 عام، منذ خلع السلطان عبد الحميد، انخداع بعض العلماء في تأييد ذلك، أيضا قضية الخلافة الروحية التي بديلا عن الخلافة السياسية، هناك رموز إسلامية كبيرة أيدت مثل هذا المطلب، أيضا موقف الإخوان من عبد الناصر في بداية حكمه، تجارب كثيرة جدا ينخدع فيها الاتجاه الإسلامي من علماء وجماعات بالعلمانيين وبالمشاريع، وتمرر كذلك يعني مشاريع علمانية نجد أثرها الخطير على الأمة الإسلامية. يعني الآن كيف تفسر، وأنت ذكرت ربما وجه من لتفسير ذلك، ولكن كيف يعني الآن لا زال الأمر مستمر بنفس العقلية بنفس الوتيرة وينخدع فيها أيضا الاتجاه الإسلامي وتمرر فيها المشاريع العلمانية؟ صدقت يا شيخ عبد الله، والله هذا يعني هذا هم كبير، وهذه مهمة ثقيلة أمام العلماء وأمام من يعرفونها، يعني أمام العلماء أن يسلحوا أنفسهم بحيث أن يقتربوا من الواقع ومن شأن الناس ومن شأن السياسة وعلوم الاجتماع، لكي يدركوا أمثال هذه الأمور ويستطيعوا أن يجتهدوا فيها، هذه مهمة ثقيلة. وهناك أمر آخر وهذا ينبغي أن ينتبه إليه الحركيون كذلك، لأنه الأمة الإسلامية لم تعدم قادة يفهمون ويفقهون هذه الأمور ويجيدون المناورة مع هذه المؤامرات، ولكن هذه الشخصيات القيادية التي تجيد هذا كان العدو أول من يلتفت إليها فيسارع باغتيالها أو سجنها أو إخراجها من المعركة. يعني هنا تقرير إنجليزي أنا اطلعت عليه وهو منشور في الوثائق البريطانية في ذلك الوقت، يتحدث عن إنه جماعة الإخوان المسلمين في مصر يمكن أن تضعف ضعفا شديدا أو أن تشل إذا اغتيل حسن البنا. فهنا تجد السبق إلى فهم مركز القوة الموجود في الجماعة. فلذلك اغتيل حسن البنا قبل أن يعني يتمهد الأمر لعبد الناصر. ولو أنك طلعت أيضا لوجدت اغتيل أحمد ياسين واغتيل الرنتيسي قبل أن تخرج إسرائيل من قطاع غزة. لابد أن يحدث تفريغ للقيادات لكي يأتي دحلان كما كان في مخططهم الذي أفشله الله والحمد لله. ونحو هذه الأمور تجدها في كثير من الأمور، يعني حتى السلطان عبد الحميد على يعني طبعا أنا لي رأي في السلطان عبد الحميد أنه لم يكن بهذه القوة يعني التي يثيرها المسلسل المعروض الآن والتي يتحدث بها أحبابه، ولكن على الأقل عبد الحميد كان داهية وذكيا. فلذلك كانت إزاحة عبد الحميد طيب أحد لكن هناك ملاحظة فقط أستاذ محمد، نفس العالم وهو الشيخ مصطفى صبري ذكر بأن وهو أيد خلع عبد الحميد عندما كان في مجلس مبعوثان، ثم ذكر بعد ذلك أنه ندم على ذلك ورأى أن ثقله السياسي لوحده كان يوازي مجلس المبعوثان مجتمعا. نعم يعني مسألة مجلس المبعوثان والبرلمانات ونحو هذه الأمور شوف يا شيخ عبد الله، يعني كادت الثورة أن تكون قائدا، كادت الثورة أن تكون قائدا. فمسألة القيادة الجماعية حتى هذه اللحظة لم تثبت جدارتها حتى في الغرب، يعني لا. يعني سنختبر إن كان الغرب قد استبدل بالنموذج الفردي نموذج قيادة جماعية حين يدخل الغرب في صراع حقيقي. الغرب لم تخرج فيه نماذج القيادة الجماعية هذه إلا في فترات استقراره، لكن فترات حروبه كان يمتلئ بالزعامات، والغرب لا يزال حتى الآن يعني يعظم أبطاله، نابليون وكرومويل والآباء المؤسسون للدستور. ويعني يعني المسألة القيادة هذه مسألة يعني ما تزال قائمة وفاعلة في حياة الناس. القصد هنا طيب نعود إلى نفس النقطة، نعود إذا إلى قضية القيادة. نعم أي نعم، قصدت أن الأمة لم تعدم ما من يفقه فيها ألاعيب السياسة، ولكن العدو كان يدرك هذا قبل أن تدركه الأمة. ولذلك حماية القيادة الحركية هذه ينبغي أن تكون من أوجب واجبات الأمة. وحتى الغربيون وحتى منهم المخابرات الأمريكية حين يصدرون تقارير فإنما يتحدثون مسألة مثلا الاغتيال عبر الطائرات المسيرة هذه، هم أنفسهم قبل أن يفكروا في اغتيال أحد يحاولون قياس آثار هذا الاغتيال. بل إنه تقرير راند المشهور الذي يتحدث عن كيف تنتهي الجماعات الإرهابية كان يتحدث عن إنه يعني هناك أربع أسباب. السبب الأكبر هو إدماج هذه الحركات في العملية السياسية، فإن إدماجها في العملية السياسية يعني إيه يقلل من حماستهم ويقلل من تطرفهم باعتبارهم. والمسألة الثانية الاختراق الأمني، الاختراق الأمني الذي يتيح كشف القيادات واغتيالها. هذا السبب الثاني، يعني الأول حوالي 43% والسبب الثاني كان حوالي 41% من مجموع رصدهم لكيف تنتهي الحركات الإرهابية. يعني لو لم تخن الذاكرة في الأرقام لكنها لن تعدو، يعني لا تبتعد على هذه الأرقام التي قلتها الآن. فلذلك المفترض أن القيادة حين والله وقد حدثني أستاذ متخصص في قسم أو في تخصص دقيق غير موجود في عالمنا العربي، هو أخذه من أمريكا، قسم اسمه سلوك التنظيمات. هذا قسم في علم الاجتماع السياسي يسمى سلوك التنظيمات. أستاذنا هذا كان متخصصا فيه، وحدثني أنه قرأ قبل 10 سنوات استشرافا لمفكر أمريكي يقول بأن العالم الإسلامي عالم بطبيعته متمرد، ولا بد أنه ستحدث تمردات في الفترات القادمة، فكيف نقضي عليها؟ قال الأهم أن لا نسمح لها لهذه التمردات بأن تكون لها عقول، لأن العقول هي التي تحسن توجيهها. ويعني قد يطول بنا الوقت يعني في شرح أمثلة لكيف حاولوا يعني كيف حاولوا توجيه هذه الثورات والتمردات والحركات. طيب أستاذ محمد، ربما أيضا نعود إلى عقلية قيادات الثورة أو ما غلب عليها، ربما الشاذ لا حكم له. هل ترى بأن العيش ضمن وفي تحت ظل الدولة الحديثة سنوات طويلة قد هجن هذه العقول وجعلها لا تخرج في تفكيرها عن النمط المعتاد، بحيث أنها ربما بالفعل قد أثرت عليها بطريقة سلبية طريقة التفكير في أنواع التغيير؟ الحقيقة هذا أخطر ما حصل في العقليات الإسلامية فعلا، وقد وضع القرآن الكريم مقياسا دقيقا لكي يختبر الإنسان نفسه. فقال الله تبارك وتعالى كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. المفترض بالإسلامي أو المتدين أنه إذا وجد في نفسه حرجا من شيء في كتاب الله أن يراجع إيمانه ويراجع معاييره وموازينه التي يقيس بها، لأنه لن يحدث حرج في كتاب الله إلا لأن عقيدة أخرى وأفكارا أخرى ومعايير أخرى مستقرة في وجدانه، فهي لا تتقبل ما جاء في كتاب الله. ولذلك ستجد كثيرا من مواطن التناقض بين الإسلام وبين نظرية الدولة الحديثة القومية مما حاولت هذه القيادات الإسلامية أن تبتعد عنها وأن تتحرج منها وأن تتكلف لها التأويلات. ولذلك كان سلوكهم سلوك المواطن الصالح في الدولة الحديثة. وطبعا كما تعرف المواطن الصالح موجود في السجون، والمواطن غير الصالح هو الذي يوجد في السلطة ويحكم عليهم جميعا إما بالقتل أو بالتشريد أو بالسجن. طيب في ربما في أقل من دقيقة أستاذ محمد، أيضا فكرة هناك من يرى بقضية الاستعجال وكذا، وأن هناك سنن كونية في التغيير، ربما يرى بأن أوروبا في 50 سنة القادمة تكون أغلبتها أيضا من المسلمين، فبالتالي لماذا نستعجل؟ هناك الحل سيأتي من الغرب. هذا أمر يكفي فيه الرد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الروم فذات القرون، ما هلك قرن إلا وخرج قرن وهم أصحابكم إلى يوم الدين. وحتى في أحاديث آخر الزمان ينزل الروم إلى الأعناق في 80 غاية، يعني 80 راية، ويرفعون الصليب ويقولون انتصر الصليب. الروم سيظلون هم الروم، الغرب سيظل مخلصا للمسيحية، وهذا أمر ثابت عندنا بالنصوص، ويعني لا يغني أمامه الوهم القائل بأن الإسلام ينتشر. الآن تنتشر في أوروبا النزعات اليمينية المتعصبة التي تطالب بطرد المسلمين، ولا تجد في أوروبا ولا في مفكريهم من يرحب بالمسلمين ومن يرحب بأن تكون أوروبا إسلامية، طالما أن الناس يريدون هذا، طالما أن هذه هي الحرية والديمقراطية. لا تجد هذا. الكتابات التي تتحدث عن مستقبل أوروبا تتحدث كيف نطرد المسلمين أو كيف ندمج المسلمين في الحياة الغربية، وكيف نضمن أن الأجيال التالية من المسلمين لن يكونوا مسلمين على الحقيقة، وكيف نروج للصوفية وللأفكار التي تتفق مع القيم الغربية. فهذا من الوهم الذي يعني أورثه طول البقاء في الغرب، أو أورثه التمني برؤية نصر وتمكين بلا تضحيات وتكاليف. نعم، نشكرك أستاذ محمد الهامي الباحث في الحضارة في التاريخ والحضارة الإسلامية، نشكرك شكرا جزيلا على ما تفضلت به، كما نشكركم أيها الأخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.